الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي على الفروق التي يفرق بها أهل العلم رحمهم الله تعالى بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وأحب في الحقيقة قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أن أطمئن على شيء من هذه الفروق، فمن يستطيع أن يعطينا ولو شيئا منها. واحد، أن الشرك الأكبر فيه صرف شيء من خصائص الربوبية لغيره. الفرق الثاني، الشرك الأكبر فيه كل التنفع في التخليد الأبدي في النار. والثالث، أنه يوجب مطلق البراءة. مطلق البراءة، الشرك الأكبر يوجب إيش؟ مطلق البراءة. مطلق البراءة. ومنها تمديد المطلق. نعم، أن الشرك الأكبر فيه تمديد المطلق، وأما الأصغر مطلق التمديد. هذا اصطلع عليه وتعالى. أن من مات مشركا شركا أكبر فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. أما من مات على شيء من الشرك الأصغر فلا يفعل ذلك. أن الشرك الأكبر مفرد من الملة الكلية، لا يفرد من الملة. بدي عندك شيء؟ نبدأ في المسألة الثامنة، وعنوان هذه المسألة أقسام الشرك الأكبر. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم قد قسموا الشرك الأكبر إلى عدة أقسام. قد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الشرك الأكبر إلى عدة أقسام. النوع الأول شرك في الدعاء، شرك في الدعاء، وهو أن يضع الإنسان إلى غير الله جل وعلا فيدعوه في كشف الملمات أو تفريج الكربات كما يفعل عباد القبور عند القبور التي يعظمونها. فإن أحدهم إذا وقع في كربة أو وقعت فيه أو وقع في ملمة فإنه لا يدعو الله جل وعلا، وإنما يذهب إلى صاحب ذلك القبر فيبتهل إليه وينطلق بين يديه ويبكي عند عتبة القبر مبتهلا إلى صاحب القبر من دون الله جل وعلا. وهذا شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية، وهذا يسميه العلماء شرك الدعاء. كل هذه الأقسام من الشرك الأكبر، لكنها تختلف باختلاف ما وقعت فيه. فهذا وقع الشرك في الدعاء، وقد بين الله جل وعلا شرك المشركين أنه في الدعاء. فقال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعرفون الله، إذا ركبوا في السبيلة يعرفون الله أنهم ما فيهم خلاص، هبل واللات وبنات والعزة هذه ما تنفع، يعرفون الله. ولكن إذا نزلوا على الشاطئ وحل بهم الأمر إذا هم يشركون. ما معنى يشركون؟ يعني إذا هم يدعون غيره، فسمى دعاء غيره شركا. فهذا هو المراد بشرك الدعاء، وسيأتينا تفصيله أكثر في الكلام عليه إن شاء الله. النوع الثاني من أنواع الشرك شرك النية والإرادة والقصد. شرك النية، شرك في النية، وذلك بأن يكون مبدأ تعبده كله للدنيا ولتحصيل شهواتها والعياذ بالله. فلا يصلي إلا لإرادة الدنيا وشهواتها، ولا يزكي إلا لإرادة الدنيا وشهواتها، ولا يصوم إلا لإرادة الدنيا وشهواتها، ولا يحج إلا لإرادة الثناء والمدح فقط. فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة بالكلية، ويسميه العلماء شرك النية والإرادة والقصد. لكن انتبهوا، لا أن الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وإنما يكون مبدأ كل تعبداته لغير الله جل وعلا. فيصلي لغيره ويصوم لغير الله، يعني أن الباعث له على الصلاة ليس هو خالق وجه الله، والباعث له على الحج والصيام والزكاة والصدقة ليس هو وجه الله وابتغاء الدار، وإنما كلها لابتغاء الحياة الدنيا وزينتها. والدليل على ذلك قول جل وعلا إن كان يريد الحياة الدنيا يعني بأعماله وزينتها الوفي إليهم وزينتها الوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فما الذي أوجب لهم النار وهبوط العمل؟ هو النية الفاسدة والإرادة السيئة. القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر والعياذ بالله وقد انتشر في هذا الزمان شرك الطاعة، وهو طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويتعبد له بهذه الطاعة. هذا شرك أكبر، ولكنه ليس شركا في الدعاء ولا في النية والإرادة والقصد، وإنما شرك في الطاعة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما سمع علي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية استغربها وقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما لسنا نصلي للأحبار والرهبان ولا نسجد لهم ولا نصوم لهم ولا ندعوهم من دون الله، فكيف نتخذهم أربابا؟ فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ الأحبار والقربان أربابا ليس بالسجود لهم ولا بالصلاة بين أيديهم ولا بدعائهم من دون الله، وإنما بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. ولذلك قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، هذا يسمونه شرك الطاعة. فلا يجوز لك أن تطيع غير الله في شيء قد فصلته الأدلة، ومنها وهو الرابع شرك المحبة، وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم كحب الله والعياذ بالله. بل إن بعض الناس يقدم محبة الأولياء والصالحين على محبة الله. وقد جلست مع رجل عندنا في البلد في بعض يعني مع بعض العمالة في البلد عندنا وتكلمنا عن هذا الأمر، وقال والله إن الناس عندنا في هذه البلاد إذا أرادوا أن يحلفوا كذبا فإنهم لا يجدون أن يحلفوا لأحسن منهم، إذا أراد أن يحلف كذب فيحلف بالله، وأما إذا أراد أن يصدق في يمينه وأراد أن يبر بها وأراد أن يبين صدقه فيها للناس فإنه يحلف بوليه الذي يعظمه من دونه. وهذا دليل على أن وليه في قلبه أعظم من الله جل وعلا، لأنه يحلف كاذبا بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولكنه لا يستطيع أن يحلف بوليه إلا وهو صادق. هذا يسمونه شرك المحبة. والدليل قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم بين حال الذين آمنوا مع الله بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى المحبة إلى أربعة أقسام، وهي داخلة في القسم الأخير. قالوا المحبة أربعة أقسام: محبة الله، ومحبة ما يحبه الله، والمحبة لله وفي الله، والمحبة مع الله. صارت الأقسام أربع عدة مختصرة. القسم الأول محبة الله. القسم الثاني طبعا وهذه أو من أوجب الواجبات محبة الله. ذلك من محبكم حتى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وغالب ما يحبه الناس ثمانية أشياء قد ذكرها الله في سورة التوبة. يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص تهديدا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين ولا الظالمين؟ الفاسقين. افتح المسألة سورة قول الشيخ رحمه الله تعالى: قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي لا معبود لي سوى. لنا مع هذه الكلمة وقفة. اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بهذه التربية المذكورة في قوله رباني وربى جميع العالمين بنعمه يقصد بها التربية العامة من الخلق والرزق والتكوين ونفخ الروح والحفظ وإيصال الطعام والشراب وأنت في بطن أمك وتصحيح الجوارح للقيام بأعمالها التي خلقت لها وغير ذلك من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة التي يمتن الله بها على عباده. فلا يقصد الشيخ التربية الدينية فقط، لا، وإنما يقصد التربية بمعناها العام. يقصد الشيخ بقوله رباني وربى جميع العالمين بنعمه يقصد بها التربية بمفهومها العام. ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. المسألة التي بعدها وهي الحادية عشرة قول الشيخ: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. أي أننا تعرفنا إلى ربنا جل وعلا بالنظر في شيئين. نحن تعرفنا على الله جل وعلا بالنظر في شيئين: أولا بالنظر في آياته الشرعية والمراد بها القرآن، والأمر الثاني النظر في الآيات الكونية والمراد بها الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك والمجرات والجبال والأنهار والبحار بل والنفس. قول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن من نظر في الآيات الشرعية واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد وما اشتملت عليه من الوجازة والفصاحة والبلاغة، ومن نظر إلى هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، فإنه يعلم جزما من هو الله. فإن النظر في القرآن كفيل بأن يدلك على الله جل وعلا. واعلم أن الطريق على التعرف على الله إنما هو التعرف عليه بمقتضى أسمائه وصفاته. لا تسعى على ذلك. لا ينبغي لك أن تتعرف على الله كتعرف الصوفية عليه، لا، وإنما المسلم يتعرف على الله جل وعلا عن طريق الأسماء والصفات. فالنظر في القرآن يا إخواني لوحده، اترك السنة، فالنظر في القرآن لوحده كفيل بأن يدلك على الله ويهديك إليه جل وعلا. قال الله جل وعلا واصف ذلك القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم قال إيش؟ هدى للمتقين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم قال: ذلك هدى الله الذي يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ هذا القرآن بلا قلب ولا تدبر ولا تعقل، له بل لا بد أن يقرأه بتدبر وتعقل حتى يتمكن من الاستفادة من كتاب الله جل وعلا. ما الأشياء التي تعين الإنسان على تدبر القرآن؟ هذا سؤال مهم جدا. ما الأشياء التي تعين الإنسان على تدبر كتاب الله جل وعلا؟ ما الأشياء التي تعين الإنسان على تدبر كتاب الله جل وعلا؟ هناك عدة أشياء لو راعيتها في حال قراءتك لكتاب الله لفتح الله قلبك لتدبر كلامه. أول شيء من هذه الأشياء استشعار عظمة المخاطب بهذا القرآن. لا بد أن يقوم في قلبك استشعار عظمة الله جل وعلا. وهذا هو الفيصل بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، فإن القرآن الذي قرأوه وكان يعمل فيهم الأعمال العظيمة هو نفس هذا القرآن الذي نقرأه، ولكن لما كان استشعار عظمة الله حاضرا في قلوبهم أثر في قلوبهم القرآن، ولكن لما خفيت علينا عظمة الله في بعد عن العلم الشرعي وقصرنا في التعرف على الله بمقتضى أسمائه وصفاته، حينئذ لم يؤثر في قلوبنا القرآن التأثير المطلوب. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن ينتبه للقرآن إلا إن انتبه قلبه لعظمة هذا المتكلم أصلا. أضرب لك مثال بسيط، لو أن الملك الفلاني في الدولة الفلانية أرسل لك خطابا من ورقتين باسمك، هل ستقرأ خطاب ذلك الملك العظيم المبجل المفدى وأنت مضطجع؟ هل ستقرأ خطاب ذلك الملك وأنت تتذاب؟ هل ستقرأ خطاب ذلك الملك وأنت مشتغل بمكالمة جوالية؟ هل إذا حصل لك صارخ من الصوارخ وأنت مقبل على قراءة خطاب ذلك الملك هل ستنصرف لهذا الصارخ أو ستقفل جميع الصوارخ وستغلقها حتى تقبل كل الإقبال على قراءة ذلك الخطاب؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن قلبك استشعر عظمة ذلك الملك، وهذا ملك من ملوك الدنيا، فكيف بملك الدنيا والآخرة وملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ فإذا متى ما قامت عظمة الله في قلب العبد فليبشر والله سوف يخشى عند قراءة القرآن. وأما القلب الغافل عن عظمة الله الذي يقرأ القرآن وكأنه يقرأ كلام محلل سياسي أو ملك من ملوك الدنيا أو رجل من رجال هذه الأرض، ليس كأنه يقرأ كلام الله جل وعلا، فحينئذ لن يتدبر التدبر المطلوب. إذا الأول سبب من أسباب التدبر استشعار عظمة المخاطب بهذا القرآن. السبب الثاني استشعار أنك أنت المخاطب بكل ما في هذا القرآن. يجب أن تقنع نفسك دائما أن القرآن من الفاتحة إلى الناس ما نزل إلا لي، لم ينزل لزيد ولا لعبيد، أنا المخاطب بهذا القرآن، الله خاطبني من فوق سبع سماوات بهذا القرآن. 604 صفحات من أوله إلى آخره كل أمر فيه فأنا المخاطب به، كل نهي فيه فأنا المخاطب به، كل قصة ومثل ضربه الله فيه أو ذكرها الله فيه فأنا المخاطب بها حتى أخذ منها العبرة والعظة. ولذلك يقول ابن مسعود إذا قلت يا أيها إذا سمعت الله في القرآن، والحديث في الصحيح يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فهي إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. أكثر من 6000 آية سوف يسألك الله عنها يوم القيامة، فعند السؤال جوابا من الجواب صوابا، فتأتيك يوم القيامة الآية الآمرة وتسأل عنها هل انتظرت بما فيها؟ تأتيك الآية الزاجرة الناهية تسأل عنها يوم القيامة هل انتهيت عما فيها؟ تأتيك آيات الأخبار والأمثال ثم تسأل هل أخذت العبرة والعظة منها؟ فإذا لا تشغل نفسك أنك غير مخاطب بهذا القرآن، حينئذ ينصرف القلب، حينئذ ينصرف القلب. ولذلك لو أن خطاب الملك الذي مثلنا به قبل قليل صار مكتوبا وموجها لغيرك ولكنه وقع في يدك، فإن قلبك لن يكون مقبلا عليه الإقبال التام، لأنك مستشعر أن هذا الخطاب ليس لك وإنما هو لفلان. بعض الناس إذا مرت عليه آيات الجنة قالها لنا، وإذا مرت عليه آيات النار قال هذه وضع الكفار والأمان الأمريكيين وبوش وشارهم. لا، آيات الجنة أنت مخاطب بها، وآيات النار أنت مخاطب بها، وآيات القصص أنت مخاطب بها، وآيات الأخبار والأمثال أنت مخاطب بها. فمتى ما استشعرت أنك أنت المخاطب وسوف تسأل عن كل آية تقرأها فحينئذ يكون القلب مقبلا على تفهم هذا القرآن وعلى تدبره وتعقله. أنتم عندي هذا ولا لا؟ الأمر الثالث فهم الشيء الذي تقرأه، فهم الشيء الذي تقرأه. الإنسان إذا أراد أن يصعد الدرج لا بد أن يصعده درجة درجة حتى يستقيم صعوده، فالتدبر يا إخواني درجة ثانية، قبلها درجة اسمها درجة الفهم، لا بد أن تفهم ثم تتدبر. كيف تكلف قلبك أن يتدبر شيئا عقلك لم يفهمه أصلا؟ لو مثلا قلت لكم كأنه حمر مستنفر إذا قلت لك والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا، إذا كنت لا تعرف ما معنى النازعات وما معنى الناشطات كيف تريد أن يتأثر قلبك بهذه الآيات؟ فإذا نقر في الناقور، إذا لم تكن تعرف الناقور كيف تستطيع أن تتدبر؟ فإذا لا بد أن تفهم، ثم بعد ذلك تطلب من قلبك أن يتدبر. إذا علم هذا فليعلم أن في القرآن ألفاظ لبعدنا نحن عن العربية واختلاط لسان الأعاجم بنا صار صعب، فلا بد أن تفهم هذه الألفاظ وتفك معناها، لا بد أن تفهم المعاني، وفهم المعاني يكون بطريقين لا ثالث لهما، إما أن تجعل من جوارك كتاب تفسير لمعاني القرآن، فإذا مرت عليك في القرآن آية أو لفظة غير واضحة قف قليلا ثم ابحث عن معناها لا تتجاوزها إلا بعد أن تفسرها. وكم من الألفاظ التي تمر علينا ونحن نلزم جزما أننا لا نفهمها ومعنى عديها مش لا. فإذا هذا أول طريق. الطريق الثاني أن تجعل معك ورقة وقلما ثم تسجل فيها جميع ما يمر عليك من الألفاظ الصعبة وتسأل عنها أهل العلم إن تيسر لك سؤال. قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تمر على الشيء وأنت لا تفهمه وتريد أن تتدبر ما تجي هذا، هذه معادلة صعبة لا تأتي أبدا. فإذا السبب الثالث فهم الشيء الذي تقرأه. السبب الرابع معرفة أسباب النزول، الحرص على معرفة أسباب نزول الآيات أو السور، الحرص على معرفة أسباب نزول الآيات، الحرص على معرفة أسباب نزول الآيات أو السور. فإن معرفة سبب النزول يعطي القلب فهما عظيما في الآية، لأنه كلما قرأ شيئا تصور الواقعة التي حصلت فيربط بين الواقعة والآية فتكون الآية عنده واضحة. أبي بن خلف عليه لعالم الله المتتابع من صناديق قريش الذين آلوا النبي صلى الله عليه وسلم وآلوا المسلمين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد ألم قديم بال ففته في يده ثم نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم كما كان؟ ماذا يقصد؟ إنكار البعث. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم ويميتك ربي ثم يبعثك ويدخلك النار. فنزل مباشرة بهذه الآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يخاصمنا في قدرتنا ويخاصمنا في أخبارنا وضرب لنا مثلا ونسي يقول له هل ثور فكر من أين جاء لما أشكل عليه هذا الأمر. وهذا استدلال بالمبدأ على المعاد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بل هو أهون عليه. الآن لو في واحد يبي يصنع رادو يبي يصنع رادو في أول مرة صناعة الرادو بتصير صعبة، لكن لو صنعه وأتم صنعته ثم فككناه وقلنا نركبه مرة أخرى أي الصناعة اللي أسهل الابتدائية ولا الإعادية؟ ولذلك الله جل وعلا يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون وكلها هينة على الله، ولكن من باب التنزل ماش مع عقل المخاطر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم. فإلى هذا الآية فهمناها فهما واضحا الآن اتضح وعايشتها قلوبنا لأننا عرفنا سبب النزول. عقبة بن أبي معلم عليه لعالم الله المتتابع الصديق من أهل القليل من صناديق قريش من قليل بدر الذين جابوه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في القليل له صاحب اسم شيء صار صديق سبيش المرضى قد تعاقد او تعازر على ان لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بئس التعاقد وبئس التآزر. المهم ربع ما يبارك بعضهم. صاحب عقبه جاءت له تجاره الى الشاطئ عقبه وجدها فرصه الى ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه القران. ذهب واستمع القران يا ويلي. وأول ما نزل مكة ذهب إلى بيت عقبة ليسلم عليه يزور الصحبة اللي بينه. فطرق الباب فتحت امرأة عقبة وقالت: صبر أصاحبك. قال: أبدا، مو صحيح، هذا تربيتي لك، دخلت أنا وياه دخلت أنت كلنا من مدرسة إبليس، لا يمكن أبدا أن يتبع محمدا مرة. تعاقدنا وتآزرنا على ذلك الأمر. أين أبي؟ قالت: تحت شجرة فلانية. فذهب إلى شجرة كان يجلس هو وإياه عندها، فلما رآه عقبة خاف، فقام عقبة يريد أن يلتزمه فدفع ذلك الخبيث في صدر عقبة حتى سقط، وقال: كلامي عليك حرام، إلا أن تذهب إلى محمد وتبسط في وجهه عشان أتأكد، حتى أتأكد أنك ما أسلمت. قال: الثور هذا لبس بسيطة، أمر سهل. فذهب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه وبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل بهذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. ثم قال الله: وكان الشيطان للانسان خلوا. لماذا قال الله يا ليتني لم اتخذ فلانا ولم يسمي؟ لان العبره بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب. فيدخل في هذه الايه كل رجلين عطل بعضهما الاخر عن متابعه الهدي ومتابعه الشرع. فالمهم معرفه اسباب النزول من اعظم الاشياء التي تجعل القلب يسبح في معنى القران. وقد الف فيها مؤلفات كثيره، الف فيها السيوطي، والف فيها الامام الواحدي، وابن كثير رحمه الله في التفسير يحرص عليها كثيرا، فانتبهوا لها. ومن اسباب كم ذكرنا من سبب يا اخوان؟ ومن اسباب التدبر ايضا تفريغ القلب من الشواغل حال قراءه القران. تفريغ القلب من الشواغل حال قراءه القران. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فاذا كان قلبك مشغولا بشيء اتحداك يتدبر. حتى وان قرا لسانك فانما هي عبارات لفظيه لا تتجاوز الحنجره. ما اتحداك تدخل القلب. لا بد اذا اقبلت على قراءه القران ان تخصص لك وقتا، ليس ثمة عندك فيه شغل ابدا. فاذا كان هناك شيء من الشواغل البيتيه او شيء من شواغلك انت، فات بها قبل ان تبدا في قراءه القران. او اجعل الوقت الذي تقرا فيه القران وقت نوم الناس، بحيث يهدأ الجو ويهدأ الكون وتهدأ الاصوات وليس عندك ضجيج وكل اللي عندك نايمين، بحيث ما احد يقوم من شيء بعد صلاه الفجر، وهو خير الاوقات التي يقرا فيها القران، او في قيام الليل الاخر قبل صلاه الفجر. المهم انك اذا اردت ان تتدبر لابد ان تفرغ قلبك من الصوارف والشواغل، ومنها وهو اخرها كثره دعاء الله ان يشرح قلبك عند قراءه الكتاب. الدعاء سلاح المؤمن يا جماعه. الدعاء لا نفع عن الدعاء. اكثر من دعاء لله بان يشرح صدرك وان يجعلك من المتدبرين عند تلاوه كتابه. فلرب دعوه صادقه يعلم الله الصدق من قلب صاحبها تكون سببا لسعادته في الدنيا والاخره. وكم من رجل دخل الجنه لا بعمل بل بدعاء. يقول العلماء رحمهم الله: ان العبد ليبلغ بدعائه منازل في الجنه لا يستطيعها بعمل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله الجنه فاسالوا الفردوس. رب عملك وتجلس مئه الف سنه ما تستطيع ان تصل بعملك الفردوس، ولكن بهذه الدعوه الصادقه وصلت بها. فلا تستحقر الدعاء ولا تجتريه، واعلم ان سهام الليل لا تخطئ ولكنها امد، وللامد انقضاء، كما قاله الامام الشافعي: رفع الله نزله وقدره في الدنيا في الاخره. فاذا ينبغي لنا ان نعرف ان الدعاء من اعظم الاشياء التي بها يشرح الله صدرك ويفتح قلبك عند قراءه كتابه. فالمهم هذا شيء استطرادي لم يكن مذكورا ولكن جاء عرضا، وهو اسباب التدبر. من يعطيها من اول؟ لا لا، عظمة المخاطب اكسر فمك. عظمة المخاطب عينك لهذا القرآن عينك عظمة استشعار انك انت المخاطب. من الشيء الذي تقرأه اجعل جنبي كتاب التفسير اجعل جنبك حلوة اللي يخاف الناس من يعقلون جنبي في سعودية عندنا كتاب عندنا بتعال لا مو بتعال جنبك لا عدل اجعل بجوال من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم الإخبار الصريح في القرآن بأن هذه المعبودات تحتاج من يحفظها، فكيف يطلب منها أن تحفظهم؟ الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات تحتاج من يحفظها ممن أرادها بسوء. لو أراد أحد من هذه الأشجار والأحجار بسوء ما استطاعت أن تذوب عن نفسها، يعني ما تكلم أحد يقول احترم نفسك مسافتي لنا، لما ما يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه، لا يستطيع الأحجار أن تدفع عن نفسه. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام برهن لقومه بطلان عبادة هذه الآلهة بإيش؟ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم، غرس الفاس برأسه وقال يا تعالى. فلما جاءوا وجدوها مكسرة تبين لهم أن هذا لو كانت آلهة صحيحة لدافعت عن نفسه، صح ولا لا يا جماعة؟ وقد قال الله جل وعلا أيضا في قوله أتعبدون ما تكيدون، يعني لو أنكم ما نحتموها هل أوجدت نفسها؟ بل هي مفتقرة في وجودها إلى نحتكم، أنتم الذين أوجدتموها، فكيف توجدونها ثم تخلقونها ثم تعبدونها؟ ما يصبر. كذلك قال الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون، يعني أن هؤلاء المشركين حقيقتهم أنهم جنود يطوفون حول هذه الآلهة ليحفظوها من الاعتداءات الخارجية. هذه الآلهة تحتاج إلى جند يحيطون بها حتى يحفظونها من الإيش؟ حتى يحفظوها من الاعتداءات الخارجية، وهم لهم جند محضرون، يعني أن هؤلاء المشركين لهذه الآلهة كالجند يحفظونها في كل ساعة ليحفظونها ممن ليحفظوها ممن أرادها بسوء. فإذا كانت هي أصلا لا تستطيع أن تذب عن نفسها ممن أرادها بسوء، ولكن فكيف تعبدونها؟ ومنها الاستدلال عليهم بضرب الأمثال بما هو متقرر عندهم عقلا وحسا، الاستدلال عليهم بضرب الأمثال بما هو متقرر عندهم عقلا وحسا. الله يستدل على بطلان آلهتهم بضرب الأمثال، وأضرب لكم القرآن مليء بهذه الأمثال، لكن أضرب لكم مثالا منها قول الله جل وعلا في سورة الروم، وإن كنت أخطأت فصححوني، قال الله جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم كذا فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ما معنى هذا؟ هل ترضون يا كفار قريش أن عبيدكم وألقاءكم يشاركونكم في أملاككم وما كان من خصائصكم؟ هل يرضى أحد منهم أن يشاركه مملوكه وعبده فيما هو من خصائصه، يشاركه في أمواله، يشاركه في تجاراته؟ هل يرضى أحد منكم ذلك أن يفعل معه عبيده ذلك الشيء؟ الجواب يقول لما يقول لا يرضى. فكذلك الله جل وعلا لا يرضى أن يشاركه أحد من خلقه في عبادته، العبادة حقه المحض الصرف، فلا كيف تصرفون ما هو من حقي لأحد من عبيدي وأنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في حقوقكم؟ واضح هذا المثال؟ واضح ولا يا جماعة؟ قولوا واضح ولا لا؟ ما هو الواضح؟ في حقوق. فكما انكم يا كفار قريش لا ترضون ان يشارككم احد فيما هو من خصائصكم، فكذلك انا لا ارضى ان يشاركني احد فيما هو من خصائصي. هذا ضرب مثال واضح. المثال الثاني قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا عبد ليس له الا مال واحد، فهل يكون هذا العبد متذبذبا بين عده مالكين؟ يطيع من؟ يعتمر بعبد من؟ كل عنده مالك واحد يطيعه فيما امر ويجتنب ما نهى عنه وذكر، له مولى واحد فقط. ولكن العبد الثاني المسكين فيه شركاء متشاكسون، له عشره مالكين كلهم يملكونه ومشتركون فيه، هذا يقول اعطيني مال، ثاني يقول لا تعطيني مال، ثاني يقول روح للسوق، فيبقى مسكين ليش؟ متذبذب الذهن، مطمئنة إن ليس له إلا مال إلا رب واحد. وأما هذا المشرك فإنه متلبب الذهن ضائق الصدر متشدد الحال لأن له أربابا كثر. ومنها الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبرر من عابديها يوم القيامة ويكونون لهم أعداء. الإخبار بأن هذه المعبودات سوف تتبرر ممن يعبدها يوم القيامة. الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبرر من عابديها يوم القيامة. الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبرر من عابديها يوم القيامة. والإنسان غالبا لا يعبد إلا من يرجو منه النفع. هذه المعبودات ستكون أعداء لمن يعبدها يوم القيامة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. فالعاقل كيف يعبد من سيكون عدوا له يوم القيامة؟ يقول: لو كنتم عقلاء لما عبدتموهم، لأن هذه الأشياء التي تعبدونها سوف تكون أعداء لكم يوم القيامة. وقال ويقول الله جل وعلا: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال الله جل وعلا في سورة الحج: إن لم أكن واهما وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أغواكم النار وما لكم من نصر. ها؟ من في سورة الحج؟ في سورة العنكبوت. نعم، في سورة العنكبوت: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أغواكم النار وما لكم من ناصرين. فهذه بعض الأوجه التي تدل على بطلانه. ولعلي أزيدكم ثلاثة حضرتني، وهي الإخبار، ولا ننتهي؟ ها؟ نكمل هذه؟ طيب، الإخبار بضعف هذه المعبودات. الله يخبر عن هذه المعبودات بأنها ضعيفة، والخالق الرب لابد أن يكون إيش؟ قويا. فالضعيف لا يصلح ان يكون اياه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سوره الحج: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا من احذر المخلوقات ولو استمعوا له. طيب، وان يسلبهم الذباب شيئا هل يستطيعون أن يستنقذوا منه؟ لا يستطيع. هذه المعبودات ضعيفة، فاستدل الله على بطلان عبادتها بضعفها. استدل الله جل وعلا على بطلانها بضعفها. ومنها الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات من جملة الطواغيت. الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات من جملة الطواغيت. قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال الله جل وعلا: فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فسمى الله جل وعلا كل ما سواه مما يعبد إيش؟ طاغوتا. وسيأتينا تفصيل ذلك في آخر هذه الرسالة إن شاء الله. ويذكرني، وذكرت الآن مثالين وهي مقررة هنا نذكرها من باب الفائدة، وهي أن الله جل وعلا خاطب الذين نسبوا البنات له وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، خاطبهم بشيء يؤمنون بهم. قال: كيف تنسبونني وأنا ربكم البنات وأنتم إذا انتسبت البنت لكم قتلتموها؟ كيف تنسبونني شيئا لو تنسب لا ترضون ان تنسبوا لانفسكم؟ قال الله جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. في سوره الاحزاب: ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا. هم يضربون للرحمن ايش؟ البنات. يقول: اذا بشر احدهم بهذا الذي ضربوه لنا ظل وجهه الجري. أول من ينشأ في الحلية أن المرأة دائما تنشأ ليش؟ في الذهب والجواهر، وهو في الخصام أي بالجهاد والقتال والمخاصمة غير مبين، مهم موجود أن المرأة لا تحب الخصام ولا تحب القتال ولا تحب الجهاد. فالمهم أن هذا دليل على بطلان عبادة ما سوى الله جل وعلا. ومنها مناظرة بين الباقلان والنصارى، والباقلان هذا من دهات العالم لأنه أشعر من لكنه من دهات العالم، نأخذ من الحق ونترك الباطل. ذهب إلى النصارى ودخل على أسقفهم وقال قصدا، قال كيف حالك وكيف الزوجة وكيف الأولاد؟ فغضب ذلك الأسقف لأن أساقفتهم لا تزوجون ولا يولد لهم أبدا، عيب عندهم الزواج. طبعا الزنا ليس بعيب عندهم، هذا أمر سهل، لكن أما الزواج فهذا من أكبر المحرمات على قساوسة النصارى. فعلى الباقلان يريد شيئا، فدخل عليهم على ساقفتهم وقال اهلا بكم وسهلا، كيف حالكم؟ كيف الزوجات؟ كيف الاولاد؟ فغضبوا ونفروا نفرا، غضبوا عليه، كانوا يفتكون به. قالوا كيف هذا؟ تتصفون بالنقص، تتصفون بالنقص. قال سبحان الله، انتم تعتقدون ان ربكم له ولد، وانه استغفر الله والعياذ بالله حل في بطن مريم؟ تصفون الله جل وعلا بالشيء الذي اذا وصفتم به كرهتموه؟ نعم، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي شيء؟